قلت: ما حكم من اشترى أرض ووضعها للبيع وبقيت عنده 4 سنوات لم تباع؟ هل يخرج الزكاة على كل سنة أم حتى تباع ويخرج مرة واحدة؟ يجب عليه أن يخرج الزكاة كل سنة، لكن إذا قدر أنه ليس بيده دراهم فهنا نقول قيد كل سنة، قيد مقدار الزكاة، وإذا بعتها فأخرج. يقول: هل يجوز دفع الزكاة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.